ناس كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له يا خطى النبي اخبريني عن كل شبر له مع الحبيب ذكرى على طريق الهجرة. على طريق الهجرة العقبة ومقدمات الهجرة والتجهيز لها في مكة. زاد الإيذاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة. سبقهم أول سفير للمسلمين سيدنا مصعب بن عمير مع وفد العقبة ليقرأ عليهم القرآن وليعلمهم الإسلام والفقه في الدين، فانتشر بينهم الإسلام أكثر مما كان. بعد أن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف مكروبا في حالة متأثر معها غاية التأثر، وقد عاد إلى مكة في شهر ذي القعدة وجاء الموسم، والموسم يجمع أصناف الناس من أهل جزيرة العرب من شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، يجتمعون في هذا الموسم العظيم موسم الحج. وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يهيئ الأسباب لهجرة رسول الله بعد أن نال مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجفاء والأذى ما علم عند أهل العلم وما دونته أسفار السيرة النبوية والأحاديث النبوية الشريفة. وقد كان صلى الله عليه وسلم في الموسم يعرض نفسه على الناس يحرص على أن يسمعه من يستجيب لدعوته، وكان يدور في أحياء الناس ويحرص صلى الله عليه وسلم على من يتوسم فيه الخير، حتى قدر الله سبحانه وتعالى أن يقع على الأنصار من الأوس والخزرج في حجة سنة 11 من البعثة الذين استجابوا للإسلام وهداهم الله عز وجل لهذا الدين، مما ترتب عليه بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية. وكانت بيعة العقبة الثانية السنة 13 من البعثة حدثا عظيما، ولو لم تكن البيعة لما كانت الهجرة. فقد بايع الأنصار من الأوس والخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة على النصرة، وهو أن ينصرونه ويمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأولادهم. هذه البيعة تمت في شعب البيعة في شعب العقبة بمنى أوسط ليالي التشريق من حج سنة 13 من البعثة. ذلك الحدث العظيم نتج عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفر له أمرين: الأمر الأول الدار التي يأوي إليها ويأمن فيها وهي المدينة المنورة يثرب الجاهلية، والأمر الثاني القوة التي تنصره حتى يبلغ رسالة ربه، وقد تمثل هذا في الأنصار وهم الأوس والخزرج. والأوس والخزرج قبيلتان أزديتان عربيتان يمنيتان قحطانيتان. هناك في منى من سينالون المنى، هنالك ينتظر الأوس والخزرج، جاءوا للحج وما دروا أنهم أتوا ليسجلوا صفحة من أنصع صفحات التاريخ. ها هو يذهب إلى صعيد منى ليعرض نفسه على القبائل بعد أن أعلنت قريش أنها لن تقبل لا المساومات ولا المفاوضات، لن تقبل به نبيا، ستقاومه ما استطاعت. إذن فليتحرك باتجاه العرب، باتجاه القبائل الأخرى، لا ليستعديهم على قريش، ولكن ليستعين بهم، لعل الله يخرج من أصلاب قريش غدا من يوحد الله. في منى هنالك بدأ يعرض نفسه على بني حنيفة، على بني تميم، على بني عبد الدار، ويصل إلى خيمة فيها مجموعة من الرجال. من أين أنتم؟ نحن من يثرب. الله الله، الحكمة يمانية والإيمان يماني. ويجلس معهم ويبدأ الحوار: إني رسول الله، أحمل رسالة للإنسانية جمعاء، ترفضها قريش، فإن قبلتموها أعطاكم الله عز العرب والعجم وسؤدد الدنيا والآخرة. إنه كلام جميل، يختلون يستمعون: أوليس هذا الذي تتوعدنا به اليهود؟ أوليس هو نبي آخر الزمان؟ أوليس هو حفيد إبراهيم عليه السلام؟ أوليس هو المنتظر في بشارة عيسى ودعوة إبراهيم؟ نعم إنه هو، لا يسبقكم أحد إلي، لا يهود ولا عرب. ويعودون إلي: يا ابن عبد الله، يا محمد، ما لنا إن كنا معك وبايعناك؟ ماذا تعطينا؟ لا أعطيكم شيئا من الدنيا، ولكن أنا ضمين أن تكونوا معي في الآخرة أعزة ومكرمون. في الدنيا تدافعون عن الرسالة وتدفعون عنها، ويكون لكم من الله حماية ووقاية. امدد يدك نبايعك. وتلك كانت أول بيعة من خارج مكة. فإن كان الصديق أولا في مكة، وإن كانت خديجة في مكة، وإن كان علي في مكة، وإن كان زيد في مكة، نعم بدأت الأنوار تنطلق من مكة إلى يثرب، لتكون هنالك بداية سريان النور في العالم من أهل طيبة التي تحولت وطابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وضعوا يدهم في يده وقالوا له: هذه أيدينا في يدك، نبايعك على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونفديك بالأرواح والأبناء والأموال، فتعال إلينا متى شئت يا رسول الله، فإن شئت أن نقوم الليلة على أهل منى فنحارب الجمع فنحن مستعدون لذلك. لا لا لا أريد ذلك، إنني أريد لهم السلام والأمن والأمان، ما أمرت بقتال ولا قتل. نعم، تلك كانت بيعة أولى تشرق من مكة لتظهر في طيبة الطيبة، وهناك ستبدأ الدعوة ميدانا جديدا. أرسل معه مصعب بن عمير الشاب الفقيه المقرئ الذي كان له الأثر الفعال في تغيير مجتمع المدينة المنورة، فذهب معهم يعلم القرآن وينشر دعوة الإسلام، ويجتمع بالناس في كل منتدى وفي كل مجمع، يذهب إلى منتدياتهم ومجتمعاتهم ويغير كثيرا من تصوراتهم. وكان الأوس والخزرج قبيلتان في المدينة المنورة قد احتربوا أعواما كثيرة، وقتلت أعداد كثير منهم، وأفنيت أجيال، وسئموا الحرب. ولما بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه من سلم وإخاء ومودة تكون بين الناس، كان من أثرها أنهم تقبلوا الإسلام وتقبلوا دعوة الإسلام، وسمعوا من مصعب ابن عمير الشيء الكثير الذي قد تعلمه من رسول الله، فأسلم أعداد كبيرة منهم، وكان من أعظمهم ومن أكبرهم الذين أسلموا، وكان إسلامهم له الأثر الكبير في تغيير المجتمع الإسلامي من مجتمع اليثربي ودخول الجمهرة منهم في الإسلام، أسيد بن حضير وسعد بن معاذ اللذان أسلما وكان لإسلامهما دوي في أوساط بني عبد الأسهل وغيرها من الأوساط اليثربية، وأصبح الإسلام ينتشر في ديار يثرب من مكان إلى مكان ومن عائلة إلى عائلة. وهذا مصعب بن عمير، هذا الرجل العظيم وهذا الصحابي الجليل والذي بدأ حياته في رغد من العيش وكان منعما مترفا، ولكنه دعاه الله ورسوله إلى دينه، فباع ما عند الناس وباع ما في الدنيا واشترى ما عند الله سبحانه وتعالى لينال الحظ والنصيب الذي لا يزول. فحينما أسلم رضي الله عنه واختاره صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الأولى أن يكون أول سفير للإسلام إلى المدينة، فما هي المهمة وما هي الخدمة التي أوكله عليه الصلاة والسلام إليها؟ أنه كان يقوم بتعليم الناس أحكام الدين ويفقههم في دين الله ويقرئهم القرآن ويدعوهم إلى دين الإسلام، حتى دخل من دور الأنصار أعدادا كثيرة على يده رضي الله عنه. ثم جاء بعد ذلك إلى البيعة الثانية وكان معهم، ثم بعد ذلك رجع مرة أخرى إلى المدينة وازداد نشاطه وكثر صيته هناك. فهذا مصعب بن عمير أول سفير ومن الشهداء الذين استشهدوا يوم أحد رضي الله تعالى عنه. وأصبحت المدينة تحتضن أصحاب رسول الله، وأصبح الأنصار رضي الله تعالى عنهم الأوس والخزرج هم الذين يستقبلون أصحاب رسول الله إخوة، ويستقبلونهم استقبال الأخ لأخيه والمحب لمحبوبه، آثروهم ووسعوا لهم في الديار وشاركوهم في الأموال، وكان منهم الاستقبال الفاخر لكل من يأتي منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أثر نفسي شديد في قلوب هؤلاء الكفار الذين اضطهدوا أصحاب رسول الله ونالوا منهم وعذبوهم وأنالوهم صنوف الأذى، ولكنهم صبروا وبعد ذلك فرج الله عليهم ووجد لهم هذا الأمان وهذه الديار. وسيبدأ الأنصار لحمل راية تخلت عنها مكة في البداية، ولكن ستعود بعد سنوات مرة أخرى لتكون مكة هي قبلة العالمين. نعم، هنيئا لكم يا معشر الأنصار، طبتم وطابت بيعتكم، فتلك والله خطوة خطوتموها فيها عز الدنيا والآخرة، لا زالت الأجيال تذكر تلك البيعة لأنها بداية العهد الصادق. وإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. كان تدبير المشركين لقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام تدبيرا دقيقا خطيرا، فقد اجتمعوا في دار الندوة، وهي دار معروفة كانوا يجتمعون فيها يناقشون فيها قضاياهم وأمورهم الخطيرة. فاتفقوا بعد مشاورات عديدة، ثم جاء إبليس فأيدهم ووافقهم على هذه الخطة، وهو أنهم يأخذوا من كل قبيلة رجل ويعطون سيوفا فيضربونه ضربة واحدة حتى تتفرق دماؤه بين القبائل، فأيدهم على ذلك. فهذا تأييد إبليسي، ولكن التأييد الإلهي وهو أنه عليه الصلاة والسلام وحي إليه بواسطة جبريل أن لا ينام في تلك الليلة، وأذن له بالخروج وأعطاه الموافقة على الهجرة. كانت الهجرة إلى المدينة قدرا مقدورا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري في المنام ذلك، فأخبر أصحابه وقال: رأيت في المنام أني أخرج من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة. وهذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا عامة تصف المدينة بصفة عامة، ثم أراه الله سبحانه وتعالى رؤية خاصة تبين أو تحدد المدينة، فقال لأصحابه: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، واللابتين هما الحرتين، حرتا المدينة. وهذا يتفق مع ما ورد في كتب أهل الكتاب، ففي قصة سلمان الفارسي رضوان الله عليه دليلا كبيرا على أن دار هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أخبر الله به الأنبياء السابقين، فكان في علمهم من العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم اسما وصفة ودار مبعثا ودار هجرة وأمة وأصحابا، فكان مما وصفه الله دار الهجرة، حيث أن سلمان الفارسي قد أخبر من ذلك الراهب الذي أخبره عند موته بأمر، فقال له: إن أردت الخير فاذهب إلى جزيرة العرب، فإنه قد آن وقت نبي منتظر مهاجره أرض صدخة ذات نخل بين لابتين، يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة تحت كتفه خاتم النبوة. على أثر بيعة العقبة تمت الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نبي الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقد ظل في مكة ينتظر أمر ربه وإذنه بالهجرة من مكة إلى المدينة. كانت البيعة وكانت نتيجتها العظيمة، وهذه النتيجة أدت برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لأصحابه بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وأخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجرون أفرادا وجماعات وفي الغالب سرا وليس جهرا، حتى أن ما قيل في هجرة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه جهرا فإن هناك رواية راجحة بأنه خرج سرا وليس جهرا. والحقيقة أن الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كانت تنفيصا لإيمان المؤمنين، إذ أن هذه الهجرة تعني ترك الدار والأهل والمال، فهي دليل على إيمان المؤمنين وصدقهم مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء الإذن من الله، هذه طيبة قد تهيأت لاستقبال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهي هي اللحظات الأخيرة في مكة، مكة التي تحزن كعبتها اليوم، وحجه إسماعيل وزمزم والصفا والمروة، ولكن لا تحزني، سيعود إليك الإبن البار، فلن يهجرك أبدا، إنما سيهجر منك، فالمؤمن لا يهجر وطنه أبدا، إنما إذا هجر هاجر ليعود. فلنتنبه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه ما هجر مكة ولا لحظة، إنما قال لها وهو يمشي في اللحظات الأخيرة موجعا من شعب أبي طالب، يرنو ببصره إلى الأرض التي ولد فيها جده إسماعيل، التي عبق فيها أريج جبريل وهو يناديه اقرأ، إلى الأرض التي استقبلته وليدا وحبيبا. أيهجرها؟ لا، إنه الوفي لوطنه، إنه الوفي لأرضه، إنه الوفي لأمته، إنه الوفي حتى لقبيلته. ينظر إلى مكة ويناديها والحرقة في قلبه، مكة لأنت أحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. لا، لن أغادرك أبدا، إنما سأمشي لسنوات ثم أعود. على طريق الهجرة. هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة وقال: أخرجوني من أحب البقاء إلي، فأنزلني يا رب بأحب البقاء إليك لأجل إقامة الدين. وكل واحد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركب النبوي الشريف، أبطال الهجرة، كان ليه دور. نعم، خطة التمويه على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، الصحبة والحراسة والتمويل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الإمداد والتموين ستنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، الاستخبارات عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، إزالة الأثار وخدمة الطريق عامر بن فهيرة رضي الله عنه وأرضاه. ولكن العجيب صرف الناس عن المسار الحقيقي للرب النبوي ولقافلة الهجرة سراقة بن مالك لم يكن مسلما، وأيضا الدليل عبد الله بن أريقط من غير المسلمين، ومن وصفت النبي صلى الله عليه وسلم في خيمتها أم معبد لم تكن مسلما. Thank you.